رحمة الله عليه في عقيدته، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قوله رحمة الله عليه والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قد أمر الله جل وعلا بدعائه، وأمر أن يدعوه الناس، ورغب الناس في دعائه جل وعلا، ووعده بالإجابة. قال الله جل وعلا في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجعل إجابة المضطرين من خصائصه، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وعد الله بالإجابة، ووعده حق وصدق، ولكن على الإنسان أن يحمل أهم الدعاء، لأنه إذا دعا وفق الآداب والشروط الواردة فإن الله يستجيب له كما وعد بذلك. وسيأتي تحرير النزاع بين العلماء، هل يستجاب لكل من دعا وتوفرت فيه الشروط، أم أنه قد لا يستجاب له؟ سيأتي تحرير هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. لكن من جملة ما ينبغي أن يعتني الداعي به أن يعلم الآداب الواردة، ما وجب منها وما كان مستحبا، حتى إذا استوفاها استجيب له. يدعو الله جل وعلا فيعظمه ويثني عليه ويحمده، هذا من الآدب، ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآدب، كما أنه يعظم الرغبة فيما عند الله فيرجو الله جل وعلا، كما أنه يرفع يديه إلا فيما جاء أنه لا يرفع أو لا يرفع الداعي فيه يديه. فالله جل وعلا يحب من العبد أن يرفع يديه إليه، ويستحي الرب جل وعلا إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا. عليه مع ذلك أن يتخير الأحوال والأزمنة والأمكنة التي هي مظنة الإجابة. أما الأحوال ففي حال سجوده مثلا، فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، كما يتحين أوقات وساعات الإجابة كثلث الليل الآخر وساعة الجمعة التي أقوى الأقوال فيها قولان، من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، يعني من طلوع المنبر إلى المنبر للخطبتين، ثم يمتد الوقت إلى فراغه من صلاة الجمعة، والوقت الثاني من بعد العصر قبل أن تغرب الشمس، أرجى الأوقات لساعة الجمعة، كما يتحين بين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وعند التلاحم والتقاء الصف، وعند قوله بناء على ما جاء في القرآن ودل عليه النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون لا يدعو بها مسلم إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعليه بالحذر من أمور، منها الاستثناء في في ما علم يقينا أنه خير، فلا يقول اللهم ارحمني إن شئت اغفر لي إن شئت، بل يعظم الرغبة فيمنع من الاستثناء في مثل هذه الحالات. لا يقول اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت. كذلك لا يستعجل، استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لا يتناول الحرام ولا يقع في الآثام، فهي مظنة أن لا يستجاب لصاحبها. لا يعتني في دعائه، فلا يسأل غير الله، ولا يطلب ما امتنع شرعا أنه يطلب أو قدرا، فهذا كله من الاعتداء في الدعاء، فلا بد من تركه. كذلك يترك الغفلة وعدم الرغبة ونحو ذلك في الدعاء. إذن هنالك كما قال بعض أهل العلم آداب وجودية يحصلها ليأتي بها، وآداب عدمية لا بد من الحذر منها وتركها، وهي موانع للإجابة. إذن يراعي ذلك فيستجاب له إن شاء الله. عندئذ نأتي المسألة الثانية، وهي هل يستجاب لكل من دعا واستوفى الآداب والشروط أم لا يستجاب؟ العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال يستجاب مطلقا لوجود الوعد، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قالوا والله لا يخلف الميعاد. وقال فريق آخر من أهل العلم قد لا يستجاب أحيانا، وذلك معلق بالمشيئة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء. فما أطلق أنه يستجيب الدعوات؟ قالوا ومن الأدلة كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض حالاته دعا، ومنها أنه سأل ربه ثلاثا قال فأعطاني الثنتين ومنعني الثالثة. هذا هو الخلاف. إذن من أهل العلم من قال لا يستجاب في كل حالة، واتفقوا على أنه لو لم يأتي بالآداب والشروط أو وجد ما يمنع فلا يستجاب له، لكن الكلام في أن الشخص استوفى الآداب والشروط وتجنب موانع الإجابة فهل يستجاب له؟ هذا الخلاف الموجود. ومن دقق وحقق لقال لا خلاف إن شاء الله. لماذا؟ لأن من يقول يستجاب لمن استوفى الشروط والآداب يقول الإجابة عندي بأنواع ثلاثة، إما أن يعطى الداعي المسألة التي طلبها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له من الخير مثلها. قالوا فالإجابة عندنا أعم من إعطاء المسألة، ولذلك لا يخلو الداعي أبدا من أنه يستجاب له. وهذا القول الذي قالوه يجمع بين القولين إن شاء الله، ولا حرج عندئذ. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج مسلم في صحيحه قال استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إما أن تعجل مسألته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، أو يدفع عنه من الشر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشارع نفسه بين أنه يستجيب إذا شاء، وقد وعد من دعاه على الوجه الذي طلبه شرعا أنه يستجيب ولا يخرج ذلك عن مشيئته. ولكن إجابة الدعاء قد تكون بإعطاء نفس المسألة أو لا يعطى، لكن يعطى غير ذلك من الخير الذي يدخر يوم القيامة، أو ربما يصرف الله عز وجل عنه شرا وسوءا لا يعرفه هذا العبد فيصرفه الله عز وجل عنه. إذن بهذا تجتمع الأقوال، وفي الواقع ذلك الخلاف ليس بذاك. الحاصل يستجيب الله للداعي ولا تخرج استجابته عن مشيئته، لأنه ضرب من الأفعال، والله جل وعلا لا يجري شيء أبدا إلا إذا شاء ولا يقع إلا إذا شاء، فما يكون من الإجابة هو بمشيئة الله. وقد وعد من دعاه بالإجابة وبين لنا أن الإجابة أنواع ثلاثة: إما أن يعطيه نفس المسألة التي سأل، هذا نوع من الإجابة. إذن الشارع ما حصر الإجابة في إعطاء المسألة نفسها، وإنما نوع لك الإجابة وأخبرك أنه قد يقضي لك حاجة أو يدخر لك خيرا أو يدفع عنك شرا، فالإجابة حاصلة والنفع حاصل. ثم غلط في هذا الموضع طائفة من الناس فقالوا الدعاء لا ينفع، الدعاء لا ينفع، وذلك لأن الإنسان إذا طلب شيئا قد قدره الله أنه يحصل فلا أثر للدعاء، ما فيش فايدة منه إذن ولا داعي إليه. وإذا كان الله قدر أن الشيء لا يقع فلا جدوى من الدعاء أصلا. لاحظ، بنوا كلامهم على مقدمتين، قالوا الشيء المطلوب ننظر، إما أن يكون الله قد شاءه شاء أن يقع، وإما أنه شاء أن لا يقع، ففي كلا الحالتين قالوا الدعاء لا فائدة منه، لأنه لو قدر أنه سيقع سيقع بالدعاء لا يقع، يقع ولو ما دعا، وما قدر أنه لا يقع لا ينفع فيه الدعاء. قالوا إذن فلا داعي للدعاء، وهذا غلط عظيم، لأنه كما قال العلماء نمنع المقدمتين لما قالوا إما أن الشيء شاءه الله وإما أنه لم يشاء أي يحصل، قالوا وها هنا أمر ثالث، أنتوا ليه قصرتونا؟ يعني أشبه لك، أنت مسافر مبيض واحد يقول لك أنت ماشي ضنقل ولا ماشي كسلة؟ يا أخي لا ماشي دي لا ماشي ديك، أنا ماشي مبيض صح لا؟ يعني يقول لك إما أنك ماشي كسلة أو ماشي ضنقل مثلا، يقول لي يا أخي لا ماشي هلا هناك ماشي مبيض، فهو حصرنا، قال إما أن يكون شاء حصوله أو لم يشاء حصوله. قل له نقول بل هنالك أمر ثالث، وهو أنه يشاء حصوله بسبب لا بدون سبب، وهو خدتنا في محل ضيق، يعني إما أن يشاء بسبب أو بلا سبب، منو قال لك هذا؟ نحن نقول شاءه بسببين، وهو في الدعاء، مثل أن يدخلك الجنة بالإيمان والعمل الصالح صحيح، وأن يدخل الكافرين النار بكفرهم وبنفاقهم وبشركهم. فكذلك نقول قضى أن يحصل ذلك بسببه ومن أسبابه الدعاء. إذن وقوع الشيء بسببه وشرطه لا يقال إن الشرط لا ينفع أو إن السبب لا ينفع. أشبه لك بحاجة ثالثة ثانية، زي إنسان يقول لي يا أخي قدر الله للرزق فلا داعي للكسب، لا داعي للكسب، طبعا أول ما تهبش في القروش والمال ما بتلفت القدر هنا ثاني، يطلع في السوق ولا ما كده، هيقول مقدر عليه الرزق أقعد في البيت بيطلع، كان قلت له ما تداوم يقول لك هذول بيفصلونا، يفصلونا من الشغل في دي نجيب، لكن يجي يحاول يعارض الشريعة، والعاقل مؤكد سيقول قضى الله الرزق ولكن أمرني بالسعي، أمرني بالسعي، فالسعي شرط أو قل هو سبب لحصول الرزق، والله قدر السبب والمسبب. مثال ثاني، قدر الله أن تسمع وأن ترى في أشياء أنت بتشوفه بتسمعه الدرس ده الآن، قدر على من حضر ومن سمعه أنه يسمعه، صحيح؟ لو جاءنا إنسان وقال ما دام قدر أنني سأسمع لا داعي للأذن، كان يمشي زي صاحبنا اللي قال ما دام قدر أنه سيقع لا داعي للدعاء، ده زي صاحبنا اللي قال قدر علي أن أسمع ما في داعي للأذن، كلام يمشي. قدر لك أن تسمع ولكن بآلة، قدر أن يحصل مطلوبك لكن بدعاء، واضح مشايخ؟ ما تلغي السبب يا أخي، إياك أن تلغي الأسباب التي جعلها الشارع أسبابا. قدر أن تسمع لكن بأذن، قدر أن ترى بعينك وهكذا، قدر حصول ذلك الشيء ولكن بدعاء. إذن إذا قلت لا حاجة للدعاء كقولك لا حاجة إلى الأذن للسمع ولا حاجة للعين للإبصار. طبعا الناس أول ما تجي تكلمهم في دين يقول لك ما معقول يا أخي، طيب هنا برضو ما معقول، يعني زي ما تقول له ما تقول له ممكن تسمع بدون أذان يقول لك ما معقول، ممكن تشوف بدون عين يقول لك ما معقول، يقول له طيب نفس الشيء هنا ليه الخلا دي معقول دي ما معقول إيش يعني معنى أنت ولا لا؟ يعني ما يجي يقول لنا قدر أن يحصل ذلك الشيء أو قدر أن لا يحصل فلا نفع في الدعاء. ثم نقول لو لم يحصل المطلوب قوله لا نفع في الدعاء غلط، من قال له ما في نفع؟ تذلله وافتقاره إلى ربه محل ثواب، صح ولا ما صح؟ تعبد لله. الناس دخلوا بعقول يبدو أنها عقول الملحدين والزنادقة وأنواعهم، لكن مؤمن لا يقول مثل هذا الكلام أبدا، من قال الدعاء ما في فائدة؟ ولو داري أمثلة زيادة، هذا كالذي يقول الأكل لا يفيد وشرب الماء لا ينفع إلى غير ذلك، إذا قال بل ينفع قلنا وكذلك الدعاء ينفع، إذا قال في الدعاء كتب الشيء أو كتب أنه لا يقع قل له وكتب عليك هنا أن تشبع أو أن تجوع أن تروى أو أن تظمع، كله مكتوب برضه، لكن تروى بالماء تشبع بالأكل وهكذا. إذن ما جعله الشارع سببا لا يقال لا فائدة منه، بل فيه فائدة وهو مأمور به وعليه. فنقول حتى إن لم يقع ما طلب الإنسان قولهم فلا فائدة غلط، غلط كبير، بل الفائدة حاصلة، نفس التضرع إلى الله، الثناء على الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإلحاح في الطلب، التضرع إليه، ذكر الله وثناؤه، رجاؤه، الرغب فيما عنده ونحو ذلك، في أمور ومعاني عظيمة قائمة في قلب الداعي، فتحمد وتنفع صاحبها فيثيبه الله عز وجل عليها. إذن الله جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وها هنا بحث مع آخرين لجأوا إلى غير الله جل وعلا، يعني الصنف الذي تقدم كأنه يرى أن الدعاء أو يرى أن الدعاء لا فائدة منه مطلقا، وهذا غلط. وصنف آخر يرى أن الدعاء نافع ولكن لجأ إلى غير الله جل وعلا، فذاك مغالط في نفع الأسباب ومكابر، وهذا وقع في الشرك، وتقدم معنا في بعض الأبواب والدروس في موضوعات متعددة أن دعاء غير الله جل وعلا من دعا ميتا أو دعا حيا غائبا وطلب منهما أي طلب كان سواء مما يقدر عليه الخلق أو مما لا يقدرون عليه فهو شرك، وأما لو طلب من حي حاضر فيكون شركا إذا طلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، هذا الذي يعد شركا. ووجوه الشرك فيه ظاهر، وهو أن من دعا الأموات وتعلق بهم وكذا من سأل الأحياء الغائبين فإنه وقع في نوعين من الشرك، في جانب الربوبية وفي جانب الألوهية. أما في جانب الربوبية والأسماء والصفات فهو عندما دعا الميت أو الحي البعيد اعتقد أنه يسمع الأصوات كلها ويعلم بحاله وأنه يقضي الحاجات، فهذا يعني ملكه وتصرفه في الأمور، وهذه من خصائص الربوبية. إذن هذا نوع الشرك فيه تذلله وافتقاره وتضرعه لهذا الميت ونحو ذلك من القربات ومن العبادات. ولهذا تجد عند من يبتلى بهذا أو يقع فيه عنده من الخوف من غير الله والتضرع إليه والرغبة إليه والرهبة منه ونحو ذلك من معاني العبودية ما لا تجده في قلبه عند سؤاله لرب العالمين. ولذلك وقع نوعان من الشرك فيه. ولو تكلمنا من جهة أخرى كما نبه العلماء قالوا الداعي الذي يدعو الله جل وعلا اجتمع في قلبه أنواع من العقيدة والعبادة، أما العقيدة التي أو العقائد التي تضمنها دعاؤه فإنه دعا الله جل وعلا معتقدا وجوب وجوده. الدعاء يتضمن اعتقاد وجوب وجود الله جل وعلا، والإنسان ما يسأل عدمه. إذن هو دعا معتقدا وجوب وجود ربه جل وعلا. ثانيا اعتقد إحاطة علمه وسمعه وسعة رحمته، واعتقد تمام وكمال ملكه وشمول قدرته ونفوذ إرادته. هذه كلها حاصلة يا جماعة. الإنسان يدعو وهو يعتقد أن الله موصوف بهذه الأوصاف. ثم لاحظ عقيدة أخرى، يعني هذا القدر الذي تقدم قد يقوله من يقول من المتكلمين، حتى الرازي ذكر هذه المعاني وأنها تحصل للداعي، لكنه لم يبين مسألة قالها غير من علماء السنة، وهي أن الداعي اعتقد علو ربه وهو يدعو. ما دعا أحد ربه إلا اتجه بفطرته إلى العلو يسأل الله، حتى هو ساجد عنده يقين ومعنى ضروري قائم في قلبه أن الله فوقه، فثبت العلو بالفطرة كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. هذه المعاني الفطرية الضرورية. وأما العبادات فالسؤال الدعاء نفسه عبادة، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأيضا ما في السؤال من التذلل والافتقار، وما يكون فيه من معاني التضرع والابتهال، وما يكون فيه من ذكر الله والتخشع والرغبة والرجاء، وما يكون من اليقين وحسن الظن والمحبة، هذه كلها عبادات قائمة بقلب الداعي. ومنها هنا قال بعض العلماء الدعاء أهم مقامات العبادة. إذن نعود إلى الفقرة التي ذكر الطحاوي رحمه الله، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ففيه حث على أن يدعو العبد ربه جل وعلا، والله يحب أن يسأل. له الكمال وخلق عباده مفتقرين إليه، فيحب من عباده أن يسألوه، ولهذا أمرهم بذلك وأخبر عن أنبيائه ورسله بأنهم يدعونه، وأثنى على من دعاه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كما قال في زكريا عليه السلام وآله. على كل هذا ما يتعلق بهذه الجزئية من كلام المصنف رحمة الله عليه، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ثم قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ظاهر جدا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ولا غنى عن الله طرفة عين شرعا وقدرا، لن تستغني عن ربك. فالله جل وعلا ليس مستغنا عنه ربنا تعالى، وإنما يحتاج العباد إليه في كل لحظة. ولهذا كان من أسمائه أنه الحي القيوم، الحي القيوم. فمن معاني القيوم أنه يقوم بتدبير أمر خلقه، يقوم بتدبير ذلك. فالله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وهنا فائدة لطيفة قالها بعضهم، قال في هذا الموضع ربطا بما سبق: يا أخي أن تدعو توفيق من الله، دبر ذلك فوفقك إلى الدعاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فتدعوه فعلا فيستجيب لك جل وعلا. وهكذا الأمور كلها بتدبيره سبحانه، لا غنى عن الله طرفة عين. بعض الأمور واضحة المعنى ولكن قد يغفل الإنسان عنها. هذا النفس كم يتحمل الإنسان من الزمن يبقى بلا تنفس؟ كم ساعة؟ نص ساعة؟ ربع ساعة؟ لا، يعني يقولون الأصل في الناس لو أخذت دقيقتين ما تنفست يموت الدماغ، خلاص دقيقتين بس. أشكيل بيقول لك لو في إنسان نفسه كتم أسعفه بسرعة، صح؟ في الإسعافات الأولية حاول بقدر الإمكان تنفسه، تنفس الصناعي كما يقولون، يعني ما تشيله تقول أجري جري المستشفى، ده أنت خلاص انتهيت منه. لا، نفسه سريع. ودي يعني فيها حث للإخوة على دراسة ما ينفع من العلوم بالمناسبة، يعني قد تسعفه شخصا بحاجة إليك. بل أذكر الآن في هذا السياق مسألة، كان أحد طلابنا من فلسطين ويدرس في بعض كليات الطب، لا أدري طب الأسنان أو غيره، في بعض الجامعات السودانية، وكان يحضر دروسنا في مدرمان وفي غيره. غاب عني بعض الأشهر نحو شهرين أو ثلاثة، فسألت عنه أحد الزملاء زميل الأخ دكتور أحمد خليفة طبيب الأسنان، قلت له: فلان قال مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا أصابه؟ قال: والله كان ساكن في شقة في العمارات، يبدو تناول طعاما ساما فتسمم وما وجد من يسعفه في تلك الليلة، كان وحده. ومنها هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحدة، إخوة ما تبيت برك، فقد تحتاج إلى غيرك، وحتى لا يتسلط عليك شياطين الإنس والجن. على كل، ولذلك الإنسان ينظر إلى ما ينفع من العلوم. نعود، هذا النفس الأطباء بيقولوا لو دقيقتين ما تنفست يموت الدماغ. وقد يأتي الطبيب ويسارع يحرك القلب، يبدأ النبض يشتغل، لكن بعد شوي يعتذر يقول: والله يا جماعة أسفين، ما فيش طريقة تانية، مات دماغيا، أجهزة شغالة لكن مات دماغيا. بعد شوي يقول لك: حنشيل الأجهزة. طيب يا أخي بالله، لو منع الله النفس، شفت إنسان مصاب بالربو لما يتضايق حتى تعرف هذه النعمة؟ لو منع الله جل وعلا هذا النفس تمشي به؟ تخيل نفسك ماشي فجأة في مركب وغرقت، بل والله قد يأتي الموت سريعا. الثاني يصلي معك الفجر، عند صلاة الظهر يقول لك مات، مات فلان. عندنا واحد جيراننا هنا في المسجد حصل الكلام ده، فيا حصل سليم صلى معه الفجر، كان قريب، ثم يعني في تقريبا قبيل الظهر أصيب بنزيف داخلي ثم مات رحمة الله عليه. وهكذا إخوة، المهم الإنسان عليه أن يتذكر نعم الله جل وعلا، فلا غنى عن الله جل وعلا طرفة عين. ولذلك فهو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، وصار من أهل الحين أي الهلك من ظن أنه في غنى عن ربنا جل وعلا فقد كفر. لن تستغني عن ربك جل وعلا طرفة عين، ما من لحظة تقدرها إلا وأنت بحاجة إلى ربك جل وعلا، ما تستغني عنه في طعامك، في شرابك، في وجودك، في مشيك، في سعيك، في رزقك، في نومك، في يقظتك، في عبادتك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فلا غنى عن الله جل وعلا، ومن ظن أنه يستغني عن ربه جل وعلا فصار كافرا بذلك وصار من أهل الحين. والله جماعة أحيانا بعض الناس يبتلى بأمور تكون عبرة، عظة بالنسبة له وعبرة لغيره. ينتبه. حدثني شخص أظنه موجودا الآن بحديثه، يقول في واحد، معلش يعني شر البلية ما يضحك يا إخوة وأرجو لا نتضحك، الظاهر جابوا له ملاح من النوع اللايوب، ملاح ملوخية مع القراصة، قال دي والله تدخل بدون إذن الله، قلت تمشي طوالي، قال من شدة إنها لايوغة ومع قراصة كمان قال دي تمشي طوالي، فابتلي فإذا به يختنق. بالله دي التخنيق لا زول هسي يا جماعة، ما عرفتوا ولا لا؟ اختنق في نفس اللحظة، بقى يلبعوه في ظهره إلى آخره، لحتى طبعا بعد عيونه فتحت كبيرة. ثاني بقى لك ثاني بيقول كلمة زي دي، ده أبدا لا غنى عن الله جل وعلا طرفة عين. طبعا كلام رديء يا إخوان، ده ما خدت حساب لأمور كثيرة جدا. يا أخي في البداية في اشتراك، أو في بعض المواضع يوجد نوع اشتراك، لكن سبحان الله من حكمة الله بعد ذلك مجرى النفس غير مجرى الطعام. شفت لو اختلطت بس حاجة قليلة مشت في مجرى النفس دي ورطة. والله أعرف حالة، أيام كنا في المدينة شفت حبة البطيخة الصغيرة دي لولد مشت انشرق خشت الرئة، صار في حالة يرثى لها، وبالسرعة عملية مستعجلة عشان يزيله حبة البطيخ دي من جوا، عملية سريعة. ما تتخيل ابن آدم ما الذي يصيبه الجحة وينشرك ويتعب ويتضايق كأنه الموت. إذا لا غنى عن الله جل وعلا طرفة عين. ياخذ طعام ذا البشر بتوزع جوا، والله مشى محل ثاني ورطة. الموية اللي بتشربها دي بالمناسبة الجسم عنده قدر معين، الخلايا نفس عندها قدر معين ما تتجاوزه، كميات محدودة وقليلة جدا، لو مش زادت دي ورطة. الملح ده خلي بالك لو زاد في الجسم مشكلة، لو نقص مشكلة. ولا نتكلم عن بعض الأمور، لأنه في بعض الأشياء لو واحد عملك بتموت، والله في نفس اللحظة تموت. شو تفي الملح ده؟ لكن لا نتكلم حتى لا يتعلم الناس الجرائم، لأنه مرات نخشى ندرس حاجة مش واحد يكون مجرم قاصد له مصيبة شيء يضر بها زر. قد يقتل شخصا بملح كميات محدودة حتى، لكن لا تسألني كيف. ها ودي فائدة، أحيانا بعض الصحف تكتب عن أنواع من الجرائم. بالمناسبة لو واحد مجرم يريد أن يتعلم كيف يسرق قد يتعلم من هذه الجرائم، وارد ولا ما وارد، يطبق له حيلة عملها واحد يمشي يطبقها في ناس ما قروا الجريدة دي. طبعا النفوس السيئة قد تهفو لمثل ذلك وتتعلم، ولذلك أحيانا بعض الشر تنبه له. أنا أذكر واحد ممن تاب من السحر، وكنت أصلي إماما في مسجد المركز العام لأنصار السنة، الشيخ حامد جاء هناك، كلامنا قبل سنين طالب، وقال لي أتكلم بعد الجمعة. أنا أول مرة حقيقة أعرفه وأشوفه وأول مرة أسمع الموضوع، أذنت لما حسيت بدي أدخل في بعض المواعظ، قلت له دقيقة يا شيخ، دقيقة، هذه النفوس ضعيفة لا تعلم الناس السحر، وريهم بس ما يفعل السحرة في الجملة من الكفر وآثار السحر وكيف التخلص منه، وحدث الناس عما عندهم من جرائم من شرك بالله ومن كالذبح لغير الله أو كفعل قوم لوط أو نكاح المحارم أو رمي المصحف في القاذورات والنجاسة حتى ينفر الناس من السحر. ده مهم، لأنه في نفوس ضعيفة، لو نفوس ضعيفة لو سمع بعض المعلومات يمشي يعملها، علما بأن السحر أحيانا قد يؤخذ منه صعوبة والإنسان ما درس السحر فيمشي نفذه، قد تقع بالمناسبة، قد تقع، ولولا الحرج لذكرت واحدة يفعلها الصغار والصبيان مع الكلاب، هذه منها. وكان الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا رؤي الصغار يعقدون الأصابع قال يزجرون ويمنعون، ضرب من السحر. وإن كان الحديث الوارد في ذلك لا يخلو يعني إسناده من شيء من المقال، من عقد عقدة ثم نفث فقد سحر. نواصل. قال الشيخ والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا من أوصاف الله جل وعلا أنه يغضب ويرضى. يغضب إذا انتهكت محارمه، يغضب على من يفعل السوء والكفر والشرك والنفاق، ويرضى عن أنبيائه ورسله وأوليائه الصالحين، ويرضى الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر. إذن فالله جل وعلا يغضب، وغضبه من أفعاله، والأدلة جاءت بهذا وذاك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي كتاب الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. وهذا الموضع بالذات فيه رد على من يقول الغضب إرادة الانتقام أو العقوبة. الأشاعرة والمتكلمون عموما من قبلهم كالمعتزلة الجهمية يمنعون قيام الأفعال الاختيارية بذات الله جل وعلا. طيب الغضب ما معناه؟ قالوا غضبه يعني عقوبته لمن أراد أن يعاقبه. طيب ماذا تصنعون هنا؟ فرق بين الغضب والانتقام فقال فلما آسفونا انتقمنا منه، والانتقام هنا العقوبة. إذن فرق بين غضبه وبين عقوبته، فلم يكن الغضب هو نفس العقوبة أو نفس الانتقام، وإنما ذلك موجب الغضب ومن آثاره أن ينتقم أن يعاقب. وهكذا الرضا، الرضا ليس هو نفس الثواب، ليس هو نفس الثواب، وإنما الثواب من آثار الرضا ومن لوازمه، وليس هو هو نفسه الرضا. ولهذا إذا أدخل الله جل وعلا أهل الجنة الجنة فإنه يناديه ويكلمه ويقول لهم آخر كلامه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، ما هو دخول الجنة كان صحيح، رضوانه ليس هو دخول الجنة. ولهذا أيضا قال الله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن الغضب غير العقوبة يا أخي، بل وفي الحديث وفي الآية والحديث ما يفيد أن أفعال الله متعلقة بمشيئته وقدرته. ومن يحلل عليه غضبي، ما قال إنه غضب منذ الأزل، يحلل إذن هو فعل في زمان ما، أحل عليكم رضواني فهو فعل في زمان خاص. ولهذا الصحيح أن الله يفعل ما شاء متى شاء وفق حكمته ورحمته وعدله، لا تخرج أفعاله عن الحكمة أبدا. وقاعدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الاختيارية لله، منها الأفعال، يفعل بمشيئته وقدرته، يتكلم بمشيئته وقدرته، يحب ويرضى، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يخلق ما يشاء، كل ذلك متعلق بمشيئته وقدرته وإرادته. إذن السلف أهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات الاختيارية، ومنها الأفعال، ومنها الأفعال، ومنها الغضب والرضا، ومنها الكلام ونحو ذلك من الصفات الاختيارية التي أشار إليها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، فذكرها وعددها إلى أنواع، قال منها الأفعال، ومنها ما يكون من باب الكشف أو الانكشاف كالسمع والبصر، ومنه ما يكون من باب البيان كالكلام، ومنه ما يكون من باب الأحوال كالغضب والرضا والفرح ونحو ذلك. هذه كلها صفات اختيار الله جل وعلا، يفعل ما شاء متى شاء وفق إرادته وقدرته وحكمته سبحانه. إذن نثبت غضب الله ورضاه، ثم قال لا كأحد من الورى، أي ما ثبت لله من الصفتين لا يمثل بصفات خلقه. يغضب لكن غضبه ليس كغضب خلقه، يرضى ورضاه ليس كرضا خلقه، كما أنه يعلم وليس علمه كعلم خلقه، وكما أنه حي وفرق بين حياته وحياة خلقه. هكذا تضطرد المسألة، فما ثبت لله من الصفات على وجه الكمال، وما ثبت للمخلوقين فهو على نقص يناسبهم. العبد موصوف بالعلم وبالقدرة وبالسمع وبالبصر وبالحياء وبالملك وبالعزة ونحو ذلك، لكن هذه أوصاف تناسب نقص المخلوق، كماله ذات تناسبه، فصفة الشيء بحسب نقصه. وكل المسلمين يعتقدون كمال ذات الله جل وعلا، فصفاته كذلك على وجه الكمال كذاته سبحانه. كما نفرق بين ذات الله وذات المخلوقين، نفرق بين صفاته وصفات المخلوق، لله ذات وللخلق ذوات، وليس الذوات هم كذاته، كل المسلمين يقولون ذلك، حتى الجهمية، دعك منهم الغلاة. لكن إذا جاءوا إلى باب الصفات أنكر وجحد، وبعضهم أثبت بعضا ونفى بعضا، فنقول لهم جميعا كما أثبتتم لله ذاتا على وجه الكمال مع عدم المعرفة بالكيفية، مع تنزيه ذاته أن تشبه ذوات المخلوقين، قلتم بهذه الأسس الثلاثة، قولوا مثلها في الصفات، قولوا لله الصفات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف، الباب واحد، الباب واحد. ومنها هنا ذكر العلماء قاعدة مهمة، القول في صفات الله كالقول في ذات الله. تستفيد من هذه القاعدة فائدتين، الأولى ما الطريقة التي جرى عليه السلف في إثبات الصفات، ثانيا تستفيد منها الرد على من عطل وجحد ونفى صفات الباري جل وعلا. إذن طريقة السلف في إثبات الصفات، قالوا كما أثبتنا لله ذاتا على وجه الكمال مع نفي التمثيل، ذاته ليست كذواتنا، مع نفي التكييف، لا ندري كيف ذاته، هكذا أثبتوا جميعا ذات الله جل وعلا، فقالوا مثلها في الصفات، فقالوا لله صفات على وجه الكمال، ننفي التمثيل، صفاته ليست كصفات الخلق، ننفي التكييف، لا نعرف كيفية صفاته كما لا نعرف كيفية ذاته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تقال لمن أثبت الذات ونفى الصفات، وهم المعتزلة المشهورون عند السلف وهم الجهمية المشهورون، هؤلاء قالوا لا نصف الله بالصفات. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه. قالهم السلف إثبات الصفات لا يستلزم إثبات التمثيل. لماذا؟ قالوا لأننا نثبت لله صفات على وجه الكمال كما أثبتنا له ذات على وجه الكمال، وفرق بين ذات الله وذات المخلوق، وبالتالي يثبت هذا الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولزيادة التحقيق قال الأئمة لهؤلاء المعتزلة، هل تثبتون لله ذاتا؟ قالوا نعم. قالوا حدثونا ما هو منهجكم في إثبات الذات لله؟ قالوا نثبت لله ذاتا على وجه الكمال، ونقول إن ذاته لا تشبه ذوات الخلق ولا نعرف كيفية ذاته. قالوا جيد، قولوا مثله في الصفة. إذن قولوا مثله في الصفة، هذه النتيجة. إذا امتنعوا قلنا ما المانع؟ قالوا لأن هذه الصفات من صفات الحوادث، فلو اتصف الله بها لكان حادثا مثلهم. قلنا وللمخلوقين ذوات، فلما أثبت الذات لله؟ قال بس في فرق بين ذات الله وذات المخلوقين. قلنا نحن أيضا يوجد فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق، هذا لازم. وعليه هنالك قاعدة أخرى، هذا الكلام مر إخوة لكن يكرر للتأكيد ولزيادة التثبيت، وهي القاعدة الثانية: القول في بعض صفات الله كالقول في بعضها الآخر. هذا يناقش به من أثبت بعض الصفات من الأشاعرة والماتريدية مثلا. هؤلاء أثبتوا لله 7 صفات سموها صفات المعاني، وزاد عليها إخوانهم الماتريدية الأحوال، فأتوا بالمعنوية التي مشى عليها أكثر متأخرين من الأشاعرة، وهي كونه عليما قديرا إلى آخره. هذه الكوكنة التي تأتي قبل صفات المعاني: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. 7 صفات أثبت الأشاعرة هذه الصفات في الجملة على ضوء تلك الأسس 3، فقالوا لله هذه الصفات على وجه الكمال، لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، لا نعرف كيفيتها في الصفات. قلنا قولوا فيما نفيتموه مثل ما قلتم فيما أثبتموه. الشن نفيتم الاستواء على العرش والغضب والرضا والمحبة ونحو ذلك، قولوا فيها ما قلتموه في الصفات 7. إن أبوا إلا أن يرمون بالتشبيه أمكن المعتزلة أن يقول لهم والسبع التي أثبتموها فيها التشبيه، يعني ما يطلع منك ولا يطلع من المعتزلة. أنت تقول له أثبت 7 على أسس جيدة، أثبت الباقي. إن أبى قلت له تناقضت. يأتيه المعتزل يقول له ساعدتنا على نفي بقية الصفات، فساعدنا على نفي 7 لأن الباب واحد، صحيح وإلا تناقض. بالمناسبة المعتزل لا يفرح بإثبات تناقض الأشعري، معتزله لا يفرح بذلك لأنه شر منه، فمن أثبت بعض الصفات خير ممن لم يثبت شيئا. ثم المعتزل شاء أم أبى أثبت بعض الصفات، مش الذات بس، ولو أثبت صفة الوجود فقط لكان الصفة صح، ويقول لك القدب أخص صفاته والوحدانية، يعني وحدانية الذات. طيب أثبت الوحدانية وأثبت القدم وأثبت الوجود أيها المعتزلي، طيب العبد موصوف بالوجود صح ولا ما صح؟ إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، يعني المعتزلي ممكن تناقش به القاعدتين، لكن أصالة تناقش بالقاعدة السابقة وهي القول في الصفات كالقول في الذات. لكن لو دارت جرجر زيادة قل أنت بتصف رب العالمين بالوجود، يقول لك نعم. قل طيب الوجود ده منقسم إلى واجب الوجود، إلى جائز الوجود، إلى مستحيل الوجود، تصف ربنا بشنو فين؟ يقول لك واجب الوجود. خلاص طيب ماشي كويس. طيب أثبت له صفة الوجود، إذن هذه الصفة أثبت أنه واحد، هذه صفة، لأنه ممكن تقول هذا الإنسان واحد الآن، أنت واحد ولا اثنين؟ واحد صح. إذن تورط المعتزلي، تورط المعتزلي مرة ثانية. الآن تفضل. الله أكبر الله أكبر. شغل مكيفات تقولوا شغيلة خلاص لا بأس ولا في برد سخانة مش كذا. طيب الأسئلة، واحد يقول سمع داعيا يقول في مباهلة أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي، هل هذا القول فيه استغناء عن الله؟ نعم. والسبق أن فسر الطحاوي رحمة الله عليه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العبارة لا تقال أخي الكريم أبرأ من حول الله وقوته، لا ليس كذلك. يقول رجل يعمل في القوات النظامية بوظيفة محاسب في إحدى الوحدات، يريد أن يترك العمل بحجة أن بالدولة ظلما وعدم عدالة، فما نصحكم له؟ على كل، يا أخي الكريم لا أدري أين تذهب بمثل هذه الحجة. لك أن تقول لا أشتغل معلما ولا مهندسا في أي مصلحة كانت، صحيح تتفاوت الوظائف، وفي الجملة لك أن تنصح وأن تبذل النصح، لكن ترك العمل في الجملة أقول ليس من الأمور المحرمة، ليس من الأمور المحرمة إذا رأيت أن غيره أحسن، لكن أرجو أن لا يؤدي ذلك إلى ما لا تحبط عقباه أو عاقبته. فمن أراد أن يترك أي وظيفة لغيرها يراها أنها أحسن لا بأس، لا نمنع، وخاصة ليس هذا فقط في قوات نظامية أو في غيرها، فأي مكان آخر رأيت أن العمل ولو في شركة في قطاع خاص رأيت أن العمل فيها لا يصلح وإنما تنتقل إلى غيره، وعدم الصلاحية لها أسباب متعددة، منها ما قد يرى من ربا أو ما يرى من ظلم وغبن أو ما يرى من تضييع الصلوات أو يفوت عليه أبواب العلم ونحو ذلك فيرى غيره أحسن منه. إذن بغض النظر عن هذه الوظيفة أو غيرها، انظر إلى الأصلح لك يا أخي الكريم، انظر إلى الأصلح لك. لكن بس أخشى أن تطرد القاعدة وتقول أغادر تماما وأسكن في قريتي، بعد شد القرية ذات منافع، لأن العملة ذات حق السلطان، الجناح بتعمل بيود ذات حق السلطان، هذا مش شغل ومش الخلق شل غنم إلى خير، ومن بدأ فقد جفا. على كل حال في الناس خير وشر، وفي الناس ظلم وعدل، وفي الناس اصبر على أذاهم وادعهم إلى الله جل وعلا خير لك. يقول بعضهم يستدل بعموم الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في الدعاء عقب الصلاة جماعة. نعم الآية عامة، لكن يا أخي الكريم عليك أن تعرف ما يقيد وما يخصص. نفس الذي نزلت عليه هذه الآية ما كان يدعو للناس جماعة عقب الصلاة المكتوبة، فتركه للدعاء جماعة عقب الصلوات المكتوبات يفيد أن سنته عليه الصلاة والسلام ترك ذلك في هذا المكان. أنا أسألك بأمر آخر، أما نبه النبي عليه الصلاة والسلام في كلام عام أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بخمس أو قال بالسبع وعشرين درجة؟ بلى، موجود الموجود صلاة الجماعة هذا إطلاق صح أي جماعة كانت. ما رأيكم نصلي الرغيبة جماعة حتى نجد هذا الأجر؟ ماشي لما تمشي معنى أنت ومعنى، لأنه ما صلىها جماعة الراتب ما صلىها جماعة. كذلك نقول ما دعا للناس جماعة عقب الصلوات، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حسب ما جاء في السؤال، السائل يقول له شقيقة تريد الزواج من شخص ما وهو رافض يعني أخوها، وقالت له والدته لا تتكلم لرغبتها، وهو متزوج وليس له دين ولا خلق. طيب هو جاب لنا قضيتين، يبدو أنه ما مقتنع ما دام الرجل متزوج وأخته تقبل به رجل متزوج، والقضية الثانية ما عنده دين ولا خلق، وينبغي أن يكون التأثير في هذه لا في الأولى، وإن كان هي بالاختيار على كل حال إذا أبد، لكن إذا صح وصفه لا دين ولا خلق فهذا لا خير فيه. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، لكن لا دين ولا خلق هذه مشكلة. بس يا أخي أرجو أن لا تكون متحاملا، ولذلك أنا قلت بحسب السؤال أرجو أن لا تكون متحاملا. فإذا صح وصفك بأنه لا دين ولا خلق ينصح أختك ووالدتك، يقول لهم صاحب الدين والخلق أو لا، لأن من تتزوج بهذه الصفة أو بهذه الصورة تتنكد في أول حياتها، إلا أن لا يكون عندها دين ولا خلق، إذا هي زي خلات الزوجة. لكن إن كان لها دين وخلق فتقبل بمثل هذا الرجل دي من أول أيام، إما أن يضيع دينها وخلقها وإما أن تتمسك بذلك، لكن تعيش كشجرة غريبة في وسط يعني ماذا أقول شجر مؤذي ضارة ونحو ذلك. إذا واصل في النصيحة يا أخي وبين ونبه حتى لا يقع الضرر. في بعض الأسئلة تصلح في بعض القاعات ونحو ذلك، تكون يعني عميقة شوية في بعض المسائل ما تصلح. هذا يسأل عن مراجع تكون نافعة تفصل في تاريخ الخوارج وسيرتهم. الكتب كثيرة التي بحثت في الفرق، لكن من أحسن ما كتب من المتأخرين الدكتور ناصر العقل، عنده سلسلة في المقالات والأهواء والبدع، فأفرد جزءا عن الخوارج خاصة، فاطلع عليه فهو نفيس ومفيد. وستقف هنالك إن شاء الله على معلومات تتعلق بالخروج وأنواعه، ويحدثك عن القاعدة الذين لا يخرجون بالسيف لكن يسيرون ويدلون الناس على الخروج على الحكام. فراجع ذلك الكتاب في ظني نافع إن شاء الله. إذا انتهى الزمن نبهنا شيخ الإسلام. هذه المسألة أثيرت كثيرا. يقول يا شيخ في هذه الأيام انتشر السرورية التكفيريون وسط الشباب السلفي وغير السلفي ممن يريدون الاستقامة وصاروا يلبسون عليهم تلبيسا شديدا، وهذه المرة صاروا يلبسون بمسألة التشريع، وأنا أعرف شبابا كثيرين ضلوا حتى وقعوا في هذه المعضلة، فما أعرف فخوفي هذا الموضوع جدا. على كل حال يطلب توجيها. آخر كلامي يا أخي الكريم، مسألة التشريع ومسألة الحكم ومسألة التبديل ما هي يعني جديدة اليومين ذي، لها زمن، لكن القول الفصل في ذلك اسمع الآن. التشريع وضع شرعي، والصحيح عندي أنه ينقسم إلى ما يكفر به الإنسان وإلى ما يفسق به وما قد يعد خطأ. أما ما يكون كفرا ناقلا من الملة فكأن يعبد الناس لغير الله جل وعلا، بمعنى يضع ما يصادم أصل الدين، أو أن يشرع شيئا فيحله وقد علم إجماعا تحريمه، أو يحرم ما علم إجماعا حله، فهذا من نوع المكفر ناقب الملة. ومثله إذا انضم إلى أو إذا وجد مع الوضع نوع من التبديل الذي إما أن يرى أن ما وضعه أصلح أو جائز أو خير من حكم الله جل وعلا، أو يقول هذا حكم الله جل وعلا. وأما ما لا يخرج من الملة فكالمبتدع يشرع بدعة لا يخرج بها من الملة، كله تشريع. من يقول ده ما تشريع؟ يعني في جماعة لا. ولهذا كان السلف يذمون البدع بإرادة نصوص تفيد أن التشريع حق الله جل وعلا. أم لهم شركاء شارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكانوا يريدون هذه الآية في ذم البدع وفي ردها وإبطالها. وهكذا الحكم عند من الأمور المنقسمة التي قد تكون كفرا أكبر أو قد تكون كفرا أصغر، كالتشريع منه الأكبر ومنه دونه، وكالتبديل منه الأكبر ومنه دونه، وهذا فصل النزاع في هذه المسألة. وإلا يا أخي الكريم، الذي يترك ما أحل الله ويطاعات الربا بدل، صحيح بدل، يسمى مبدلا، لكن هل يسمى كافرا؟ لا، إلا بشرطه، وهو استحلال الربا أو جحد حل البيع ونحو ذلك. إذن في أمور يا أخي يشترط فيها زيادة الشروط حتى تكفر بها، ما هو دائما. هذا فصل النزاع في هذه المسألة يا أخي الكريم. والذي يتمسك بأقوال لبعض علمائنا ومشايخنا مما قد يتوهم منه القارئ الإطلاق فليس كذلك. يعني مثلا من أعظم ما يستدلون به قول العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عليه في مسألة تبديل القوانين، وما ذكر في رسالته تحكيم القوانين، صحيح ذكر مسألة بين كفرها وأن كفر من يتعامل بها، وهي ما وضع أهل القانون من قوانين وجعلوها مكان الشرع المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بها بتخضيع وإلزام ونحو ذلك، عد هذا من الكفر الأكبر. ثم نبه في فتاويه ورسائله التي هي بعد هذه الرسالة بنحو 5 سنين في مسألة مرت عليه بعد ذلك، نبه إلى أن هذا كفر، قال لأنهم ما فعلوا ذلك إلا استحلالا، فرجع إلى قاعدة السلف. فهمت يا إخوة؟ يبقى بعد النقاش هل هذا استحلال ولا ما استحلال، هذا استحلال ولا ما استحلال. غيره يرى أنه ليس يعرف استحلاله إلا بأمر يقين، والأخذ بالظنون في هذا الباب خطر، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وهذا الباب لا يكفيه مجرد القرائن، وإنما لا بد أن يؤتى بيقين حتى يحكم عليه بأنه كفر وخرج من الملة. ثم نبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عليه أن هذه الصورة التي حكم بأنها كفر أكبر، قال: وأشد من ذلك، معنى كلامه وفوق ذلك، الاستغاثة بغير الله. لكن تعال شوف الجماعة اللي تسميتهم هنا، يقول أخطر مشكلات العصر تنحية حكم الله جل وعلا. الشيخ محمد إبراهيم ما قال الكلام ده ولا شيء، مع حكمه على تلك الصورة بأنه كفر، وعلم لأنه رآها من نوع الاستحلال. وهكذا من أبغض الشرع، من استحل أن يحكم بغيره، من جحد شرع الله جل وعلا، هذه كلها أشياء مكفرة إخوة. لكن حدثون عن هؤلاء القوم، لاحظ في كلامهم ما يلي: أولا جعلوا هذه المشكلة أخطر، يعني مشكلات العصر، وفي آم الناس وأكثر الناس قد لا يكون واقعا في هذه المشكلة من عامة المسلمين، ما قصد الحكام بس فقط. ثم هل كل حاكم انطبق عليه ذلك القول؟ هم عمموا، وعندهم من البغض والغل لأهل التوحيد خاصمة وواضح، وكلامهم في بعض الأنظمة ظاهر لائح. ثالثا لاحظ ملاحظة ثالثة، وهي أنهم ما اعتبروا قول الشيخ في مسألة الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. يقول لك تتكلم في شرك بدائي، الشيخ ما قال الكلام ده، خالفوا حتى الشيخ رحمه الله عليه. الأمر الرابع لاحظ يا أخي الكريم، وهو أن صورة الكفر قد تقع ولا يلزم منه كفر ذلك الحاكم بعينه، إما لعدم توفير الشروط أو لوجود موانع تمنع من تكفيره. لاحظ أمرا خامسا، وهي أن هؤلاء يسوغون الخروج كيفما اتفق، حتى أدخلوا الأمة في محن، في محن جارية من الكفرة، لكن أمثال هؤلاء المستعجلين المتهورين زادوا الطين بلة وأدخلوا الأمة في زيادة المتاهات. وبعضهم قد يكون عنده السكين المطبخ ونحو ذلك، يريد أن يقاتل به من يملك أكثر من ذلك، فما راعوا ضوابط في هذه المسألة، بل إنهم يكونون حربا على الدعاة أهل السنة والجماعة أكثر من غيرهم. ودي أخليها مسألة سادسة، نفثهم وتفريقهم لأهل السنة والجماعة وكيدهم ونحو ذلك ظاهر لائح، بل هم قالوا لنا جمع أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يجيب لك الموازنات. الموازنات شفت المسألة دي يرفع لك من تنتقد أهل البدع، كويس، يقول لك الموازنات جماعات الدعوة إلى الله، يدخل فيهم جماعات من أهل البدع، يقول لك كلهم سلفين أهل السنة، لا ليسوا كذلك. لكن لما يجيك أنت يخلي الموازنات دي وراء ظهره ويقوم فيك بلا رحمة، موازنة خلاوين معنى أنت ولا لا؟ يعني لما تجي تنتقد أهل البدع يقول لك الموازنات، اتقوا الله في الدعاة إلى الله، اتقوا الله في الأدباء، اتقوا الله في كذا وكذا. طيب أما تتقي الله في السلفين أهل السنة والجماعة، وهم الدعاة الذين يحيون من دثر ويريدون إحياء السنة في هذه الأمة، لما لا تكون رحمة عليهم؟ بل لا نجد لهم كلاما في نزعتهم الأولى. محمد سرور نزع العبدين كانت جماعته معروفة، خلاهم قال لنا جمع أهل السنة والجماعة كلهم، والله جماعة الأولى دي أنا إلى الآن ما وجدت له نقد عليهم، ولو وجد قد يكون على استحياء. أما حربهم على أهل السنة ومن تشرب بفكرته فظاهر جدا. ولكن اختلط الأمر على ناس، منهم من كان على أصول تخالف أهل السنة، ومن الناس من هو على أصول أهل السنة فارتج عليه وأثر عليه كلامه فصار يتذبذب، وبعضهم انحرف، وبعضهم لا يدري المآلات، يعني تقدر تقول خامنه بس ما فهم الحصر. على كل حال نقتصر على هذا القدر في هذا الإيضاح وهذا البيان، وأسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين الشرور والفتن، إنه خير مسؤول. الحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله.